بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما واسعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: فصل. شك في طلاق فلا، أو في عدد فالأقل، ولا يخفى الورع. ولو قال: إن كان فالطائر غرابا فأنت طالق. وقال آخر: إن لم يكنه فامرأتي طالق. وجهل لم يحكم بطلاق، لم يحكم بطلاق أحد. فإن قالهما رجل لزوجتيه طلقت إحداهما، ولزمه البحث والبيان. عقد الشيخ هذا الفصل من أجل الشك في الطلاق، والشك في الطلاق أحيانا يشك في أصل الطلاق، وأحيانا يشك في عدد الطلاق، وأحيانا يشك في محل الطلاق. ولذلك أما الأصل عندنا النكاح، الأصل النكاح، ولا يزول النكاح إلا عند تحقق الطلاق. إذن فنراعي مسألة الأصل. أما الشك في أصله مثلا، فهل طلق أم لم يطلق؟ بعض الناس يصيبهم أحيانا وسواس، فقد يقول: طلقت زوجتي، ما طلقت زوجتي، إلى غير ذلك. نقول له: في الأصل، الأصل عدم الطلاق. كذلك لو قال: طلقت زوجتي طلقة أو طلقتين، أنا نسيان، قل له: الأصل أنك ماذا نفعل؟ لو كنت في الصلاة صليت ركعة أم ركعتين؟ تقول ركعة. وهنا المتحقق من الطلاق الواحدة، أما الثانية ليست متحققة. هذا بمسألة العدد. أما في المحل، كأن طلق مثلا امرأة، هذه المرأة إذا طلق امرأة ثم نسيها، عند ذلك يكلف إذا كانت المسألة تتعلق في بعض زوجاته، ولا بد أن يتحقق أحدهما، يعزل عن زوجاته حتى يعين المطلقة من غيرها. فإذا شك في طلاق قال الشيخ فلا. الشك كما قال علماء الأصول تحرير بلا رجحان بواحد حيث استوى الأمران، طلق أو لم يطلق، سواء كان ذلك حدث معه رجحان أو عدم الرجحان. شك في طلاق مثلا، قد يشك أحيانا في صفة علق بها، يعني ينسى أحيانا بعض، أنا علقت الطلاق على شيء، مثلا رجل معتاد أن يقول: إن دخلت دار أبيك، إن دخلت دار أخيك، إن ذهبت إلى السوق، إن ذهبت إلى المسجد، يعني علق على واحدة من هذه الأمور ثم نسي ذلك الأمر. عند ذلك هذا شك في وجود المعلق، هل حدث المعلق هذا أم لا؟ نقول له: عندما لا يعلم المعلق وجهله فإن أصل الطلاق لا يقع. لذلك قال: شك في طلاق فلا، يعني إذا شك المطلق في وقوع الطلاق فلا يقع الطلاق، هذا حل هذه العبارة. قال بعد ذلك: أو في عدد، هل طلق طلقة أم طلقتين أم ثلاث؟ نحن في هذه الحالة شك في هذا العدد، عند ذلك نأخذ الأقل لأنه المتيقن، الأقل متيقن في هذا الطلاق. لكن قال الشيخ: ولا يخفى الورع. الورع يعني هو الذي يأخذ بالأسوأ في هذه الصور، وهو الذي يقول، يعني تحتمل أي شيء فيقول: أنا أجعل على نفسي طلقة، وبعد ذلك هذا ورع، حتى لا يقع في أي مكروه على الإطلاق. فدائما يأخذ في الأسوأ، واحدة أم ثنتين، بالعدد بيأخذ التنتين، في أي واحدة من التي كان قد علق عليها ويشك فيها، لو حصل في أي واحدة عند ذلك يحسب على نفسه طلق. هذا ولا يخفى الورع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الحقيقة الورع في هذه المسائل لا يحذف طلق. الورع هو الذي يأتي إلى يعني زوجته التي يريد أن يطلقها فعلا فيطلقها طلاقا كما سيأتي معنا سنيا في آخر حيض في آخر طهر لم يجامعها فيه لا يطيل عليها عدتها، ويكون ذلك عن طريق التروي عندما يعلم أن الطلاق هو آخر سبيل بينه وبين زوجه. الآن عندنا مسألة، ولو قال إن كان فالطائر غرابا، طائر في الجو لا يتحقق تماما منه، قال إن كان الطائر إن كان ذا الطائر يعني هذا الطائر المشاهد غرابا فأنت طالق، له صديق أمامه أو إنسان آخر، ماذا قال؟ قال عكس ما قال، قال إن لم يكن هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق. يعني واحد إذا كان غراب والثاني قال إن لم يكن غراب، الحقيقة هنا في العقل لابد أن يكون الطائر إما غراب وإما غير غراب، يعني واحد متحقق والثاني غير متحقق. الآن نحن لا نعلم لا غراب ولا غير غراب، ماذا نقول في هذا؟ عندما لا نعلم شككنا في وقوع المحل عليه، في هذه الحالة شككنا في وقوع المعلق، عند ذلك نقول للأول لم تطلق ونقول للثاني كذلك لم تطلق. هذا البحث مثله في باب الطهارة، اثنان ينامان في فراش واحد وجد أثر مني في هذلك الفراش، قال الأول هذا ليس مني وقال الثاني هذا ليس مني، لا نحكم بجنابة أحد الطرفين ولكن نقول للطرفين لا يجوز لأحدكما أن يقتدي بالآخر، لأنه إن كان هو الطاهر قطعا الثاني جنوب، وإن كان هو الجنوب الثاني طاهر فلا يحق لأحدهما أن يقتدي بالآخر. هنا المسألة منفصلة لا علاقة لهما ببعضهما البعض، فإذا قال الأول إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق لزوجته، وقال الآخر إن لم يكن غرابا فأنت طالق، فلا تطلق لا هذه المرأة ولا هذه المرأة. طبعا هذا إذا جهل حال الطائر، أما إذا كان هنالك صياد ماهر وبعد ذلك اصطاده فوقع الطائر فبان غرابا طلقت زوجة الأول، وإن لم يكن غرابا طلقت زوجة الثاني، لأننا صرنا إلى ذلك باليقين. طبعا كذلك إذا لم يشتبه، لو كان عندنا عدة طيور في الجو ولا ندري أي طائر منهم الذي سقط نعود إلى المسألة الأولى، أما إذا لم يكن غيره مثلا وتم اصطياده في هذه الحالة معنى ذلك علم. لذلك قال الشيخ وجهل، ما معنى جهل؟ أي لم يعلم حال الطائر، لم يحكم بطلاق أحد يعني من الطرفين لأن الأصل بقاء النكاح. هنا الشخصين منفصلين، واحد متزوج تنتين ألل زينب الأولى إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق، ولل سعاد الزوجة الثانية إن كان لم يكن هذا الطائر غرابا فأنت طالق. هنا مشكلة، معنى ذلك هذا الطائر إن كان غرابا أو لم يكن غرابا بالنسبة للزوجتين لابد أن يتحقق واحد منهما، فإن قالهما رجل لزوجتيه طلقت إحداهما قطعا، لكن كيف نعرف ذلك؟ قال ولزمه البحث والبيان. أما مسألة طلقت إحداهما، طبعا إحداهما ليست زينب بعينها وليست سعاد بعينها، وإنما المطلقة واحدة منهما، طيب أيهما الآن زوجا؟ قال وجب عليه أن يعتزل زينب وسعاد، لأن كل واحدة منهما تحتمل أن تكون مطلقة، ويلزمه بعد ذلك البحث ويلزمه البيان، عند ذلك يتضح الأمر فيعلم المطلقة من غير المطلق. ولو طلق إحداهما بعينها ثم جهلها وقف حتى يذكر أو يذكر، وقف حتى يذكر. طلق إحداهما بعينها، قال لإحدى زوجاته أنت طالق، وبعد ذلك نسي. لمن قال؟ لزينب، لسعاد، لخديجة، لعائشة، من هذه الأربعة قال لواحدة، من اثنتين فصاعدا، قال لواحدة أنت طالق، خاطبها بطلاقها، أو نوى طلاق واحدة ثم جهلها أو نسيها، عند ذلك نقول أنت الآن تمنع من قربان هذه الزوجات حتى تعلم وحتى تتذكر من المطلقة من غيرها. إذن فإن قالهما رجل لزوجتيه طلقت إحداهما ولزمه البحث والبيان، ولو طلق إحداهما بعينها ثم جهلها، نسيها، جهلها، يعني أي شيء من هذا، وقف عن الزوجتين حتى يتذكر من المطلقة من غيرها. ولا يطالب ببيان إن صدقناه في الجهل. كيف يطالب بالبيان إذا كان بالفعل قد يعني جهل أي المطلقتين منهما؟ أحيانا إذا كان هنالك خطاب وقالت الزوجتان، كل من الزوجتين تقول له أنت لم تخاطب أحدا منا، وإنما أنت تتوهم ذلك، قطعا لم تخاطبني، والأخرى قالت قطعا لم تخاطبني، هذه مشكلة. المسألة الثانية، أحيانا تأتي واحدة فتقول أنا المخاطبة، عند ذلك هل يمكن أن صدقها؟ قالت أنا المطلقة مثلا، يشترط بعد ذلك أن يقنع بها حتى يتفكر هل هي المطلقة أم لا. لذلك ولا يطالب ببيان، نعم، إن صدقناه، يعني بأي شيء إن صدقناه الآن، إن صدقتاه، نعم، ولا يطالب ببيان إن صدقتاه في الجهل، يعني كل من الزوجتين تقول كل واحدة منهما لزوجها لا نعرف هذا الأمر، نجهل من المطلقة منا، فالحق إنما يكون لهما والبيان إنما يكون عليه. وبعد ذلك كذبتاه في أنه لم يقل هذا القول. أما إذا بادرت إحداهما وصدقها، عند ذلك تعين الطلاق عليها. ولو قال لها ولأجنبية إحداكما طالق وقال قصدت الأجنبية، قبل في الأصح. يعني أحيانا في بعض الناس خاصة البائعين كلف النسائية وكذا، بلائل علاقة بالنساء، نعم، وكانت زوجته يعني من جملة الناس الذين يقفون عنده، فقال إحداكما طالق، وهو يريد الإخبار الآن، فهذه المرأة التي تقف عنده وصفها بأنها طالق أو وصف زوجته بأنها طالق، ماذا نريد بهذا؟ يحتمل هذا ويحتمل، كأنه يقول هذه امرأة مطلقة، يصدق في ذلك أم لا؟ نعم. وقال قصدت الأجنبية، قبل في الأصح، مسألة الدين، وهو قد حلف يمينا أو أخبر إخبارا، فماذا قصد؟ إن حلف يمينا وقع على زوجته، وإن قصد الإخبار عن الأجنبية قال هو قصدت الإخبار عن الأجنبية بأنها هي المطلقة. لكن إذا يعني لم يقبل ذلك نقول له احلف يمينا، من قصدت؟ فيقول حلف، قال أقسم بالله أنني قصدت الأجنبية، عند ذلك لم يقع الطلاق على زوجته، لأن هذه الكلمة مشار إليها، والتنتين في موضع الإشارة، هذه أو قال هذه، معنى ذلك لما كانت الأجنبية يصفها بقوله أنت طالق والثانية ينشئ عليها الطلاق بقوله أنت طالق، ماذا قصد؟ عند ذلك يقبل قوله بيمينه. ولو قال زينب طالق، واسم زوجته زينب، لكنه ما قال زينب بنت محمود مثلا، وزينب يحتمل أن تكون هي وغيرها. طبعا كما يقول علماء العربية اسم العلم اسم يعين المسمى مطلقا، هذا اسمه ياسين والآخر اسمه محمود والآخر مثلا زينب وسعاد وخديجة، كل واحد له اسم. لكن أحيانا لو سألنا عن أسمائكم الآن فقد يخرج عندنا أكثر من واحد اسمه محمد أو أحمد، فنقول هذان اسمان اتفقا لفظا واختلفا وضعا، صحيح؟ بالنسبة للألفاظ واحدة، أحمد أحمد أحمد، لكن بالنسبة للواضع الواضع، وهذا أبوه وهذا والده وهذا إذا كل واحد وضع لابنه، بدليل أنه لو دخل والد أحدهما فقال يا أحمد لا يرد عليه إلا واحد، من؟ ابنه الذي وضع له ذلك الاسم. الآن كلمة زينب عندما لم يرفع يعني نسبها، ما قال زينب بنت، لذلك الآن حتى لا يحدث خطأ في بعض الكتابات في بعض السندات مثلا زينب بنت علي أمها فاطمة، يعني يرفع بنسبها أو إلى جدها أو أكثر من اسم، بعد ذلك يجعل لها لقبا وكنية حتى تتميز عن غيرها. وقال زينب طالق، يحتمل أن تكون زينب الزوجة ويحتمل أن تكون غير الزوجة، لكنه قال بعد ذلك وقال قصدت أجنبية يعني امرأة أجنبية أخي زبوني عندي إلى غير ذلك اسمها زينب هي طالب، قال فلا على الصحيح. لماذا؟ يعني الصحيح المتبادر إلى الذهن ما هو؟ أن زوجته اسمها زينب وبعد ذلك طلق زوجته وعينها باسمها، ولكنه هو يريد أن يتهرب عن ذلك، فإننا نقول ظاهر الأمر لنا أن الطلاق يقع على من؟ على زوجتك زينب. هذا بالنسبة لي يعني للزوجة. يحتمل أن كان له زوجة سابقة قبلها وطلقها وماتت، فهو يخبر عن السابقة، يحتمل هذا أم لا؟ يحتمل أيضا. نعم، هل من الممكن أن يوضح ذلك بيمينه؟ يوضح ذلك بيمينه، لكن الظاهر لنا ما هو؟ أنه طلق زوجته. نقول الظاهر أن زوجته زينب تطلق، والحقيقة بالنسبة للدين بينه وبين الله عز وجل من المطلقة هو يعرف ذلك، فإن قصد أجنبية وقع على الأجنبية، وإن قصد زوجته وقع على زوجته. لا، الأجنبية ما اسمها زوجته، أجنبية امرأة مطلقة زوجة لكن اسمها زينب، فقال زينب طالق. نعم، يعني كما لو أراد أن يتحدث عن امرأة في حيه مثلا أو في قرابته أو في مجتمعه أو في زبائنه يحتمل هذا الأمر، عندما نقول أجنبية لا علاقة له بالزواج بها. أو أحيانا نكح امرأتين، واحدة نكاحا صحيحا والثاني نكاحا فاسدا، وكل منهما اسمها زينب، وقصد بذلك التي نكاحها فاسد أنها في حكم الطالق. عند ذلك هل يصدق؟ كما قلنا ظاهرا لا يصدق، ولكن ديانة بينه وبين الله عز وجل ويعلم ماذا قصد. ولو قال لزوجتيه إحداكما طالق، عنده تنتين، ثم قال للاثنتين معا واحدة منكما طالق إحداكما طالق، في هذه الحالة وقصد معينة، طبعا أراد أن يخفي عنهما من المطلقة، عنده زينب وعنده سعاد، أراد سعاد لكنه لم يظهر في قوله أمام زينب وسعاد من المطلقة، زينب تحسب نفسها المطلقة وسعاد تحسب نفسها المطلقة. قال: ولو قال لزوجتيه إحداكما طالق وقصد معينة، من التي طلقت؟ المعينة قطعا التي عينها. إن عين زينب فزينب، وإن عين سعاد فسعاد، لأن اللفظ الذي بدأ به في مسألة الطلاق وهو كل زوجة تحتمل الطلاق أم لا تحتمل الطلاق، والتعيين هو الذي يصرف الطلاق عن الثاني. قال: وإلا فإحداهما، يعني لم يقصد واحدة، نقول له عند ذلك نطالبه بالبيان ويوقف بالتمتع في زوجتيه، وعليه النفقة لزوجتيه في هذه الحالة حتى يظهر وحتى يبين من التي طلقها، ويلزمه البيان في الحالة الأولى. يعني إذا كان قصد المعينة يلزمه البيان، وإذا لم يقصد معينة دخل هكذا عنده أربع زوجات أو ثلاثة أو ثنتين، معنى ذلك في تعدد. قال: إحدى زوجاتي طالق، وقف عود لحالك الآن، لا تختلط بزوجة من الزوجات الباقيات على الإطلاق، وبعد ذلك لا يسمح لك أن تباشر شهوتك مع واحدة منهن، وعليك النفقة للجميع حتى تعين من المطلقة من غيره، هو عليه أن يعين. لذلك قال: يلزمه البيان في الحالة الأولى عند القصد، ويلزمه التعيين في الحالة الثانية عندما قال إحداهما طالق، وتعزلان عنه إلى البيان أو التعيين، وعليه البدار بهما. نعم، يعني عليه أن يبادر إلى مسألة البيان أو مسألة التعيين لنرفع عنه مسألة الحجز ومسألة الحبس عنهما، وذلك من أجل أن تظهر المطلقة من غيرها. قال: ونفقتهما في الحال، يعني ينبغي عليه أن ينفق عليهما ما دامت كل واحدة تنسب إليه زوجة، من النفقة عليه النفقة، السكنة النفقة، الكسوة إلى غير ذلك، كل ذلك قائم حتى يعين، فإن عين انقطعت نفقة المطلقة، وبعد ذلك استمرت نفقة الزوجة الباقية. قال: ويقع الطلاق باللفظ. معنى يقع الطلاق في اللفظ يعني عندما يقول: أنا عينت زينب. الآن مجرد ما لفظ كلمة زينب الآن وقع الطلاق، وقيل إن لم يعين فعند التعيين، يعني هذا إن لم يعين، إذا كان الأمر بلفظ الطلاق وبعد ذلك كانت هنالك معينة ماذا نقول له؟ وكانت هنالك مقصودة، متى حلف الطلاق؟ من اللحظة التي حلف فيها الطلاق يقع الطلاق، وإذا لم يكن هنالك تعيين عند ذلك يقع عند التعيين، عند التعيين انفصلت هذه الزوجة عن غيرها من الزوجة. والوطء ليس بيانا ولا تعيينا، يعني كونه خالف فذهب ووطئ امرأة من نسائه التي قال فيهن إحدى كنا طالقة مثلا، ثم بعد ذلك وطئ واحدة أو اثنتين، لا يعني أن الموطوءة هي غير المطلقة، لا، الوطء لا يقصد به التعيين ولا يقصد به البيان، فلا بد أن يبين وأن يقول باللفظ فلانة المطلقة، فلانة المعينة، فلانة المقصودة في ذلك، عند ذلك هذه التي تفصل، يعني لا يفصل الأمر بالعمل وإنما بأي شيء لا بد له من اللفظ، لأن احتمال وطء المطلقة قائم، الحشمة ما بين الرجل والمرأة زائلة، يعني بكثير من الناس جاء رجل، وكنا مع شيخنا الشيخ صادق، يعني يأتي وكل سأل عدة مشايخ وكلهم يقول هذه الزوجة يعني لا يمكن أن ترجع إليه، الظاهر هذا الرجل عنده مرض نفسي يعني، فقال كيف لا ترجع، زوجتي تحبني، زوجتي تقبلني، زوجتي تعانقني، زوجتي، وبعد ذلك يعني هل هذا الفعل يعني أنها زوجة أنت حلفت عليها بالطلاق مرارا وطلاقا تلو طلاق تلو طلاق، يعني كما قيل لرجل يعني لم يكن عربيا قالوا له يعني زوجتك طالب عندما حلف، فعندما دخل إلى البيت استقبلته قدمت له كل الوسائل التي من عادتها أن تقدمها، مثلا من حذاء وقاب وبسكير وكذا، ووضعت له طعام، فكان يقول إنه هذه الزوجة لم تتغير عن سابق أمرها، كيف تقولون طالق؟ مسألة طالق يعني تتغير المرأة؟ لا، المرأة لم تتغير، لكن كانت حلالا وبعد ذلك صارت حراما عليك. في بعض الناس يعني يحسب أن المسألة تتغير، لا، كلمة طالق لا تغير شيء، لا تغير شيء في شخصية المرأة، لكنها تغير في حكم العلاقة بينك وبينه. ويقع الطلاق باللفظ، وقيل إن لم يعين فعند التعيين، والوطء ليس بيانا ولا تعينا، وقيل تعيين، يعني لما كان كثير من الفقهاء يرى أن العمل في المسألة في المرأة الرجعية أنه في الوطء في الفعل أو في القول، أما عند الشافعية لا يقع ذلك إلا بأي شيء؟ بالقول. فأن يقول مثلا في الرجعية راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاح، هنا لو قربنا هذه المسألة وأنه لو وطئ الرجعية عند الشافعية فلا يحد بها، لأنها في هنالك في الوطء الذي يطأها يعني يحتمل ذلك، ويوجد شبهة في هذا الأمر، ومن الممكن ويوجد عليه فتوى في المذاهب الأخرى بأنها تعود إليه بالوطء. إذن لا بد، قال والوطء ليس بيانا ولا تعينا، قيل هذا القول، قيل يعني تعيين، ما هو التعيين؟ الوطء تعيين، معنى ذلك كأنه قال كل امرأة وطئها من نسائه فهي غير مطلقة، والتي لم يطأها فهي المطلقة، يعني عينها بأي شيء؟ عندما تمتع ببعض زوجاته وترك البعض الآخر، المتمتع بهن هن زوجات والباقي والباقيات مطلقات أو الباقية مطلقة. ولو قال مشيرا إلى واحدة هذه المطلقة فبيان يكفي، لأنه إنما ننتظره من أجل أن يخبر عن إرادته السابقة التي توجه الخطاب أو القصد إليها ولم يعينها، والآن يكفي هذا التعيين. فالتعيين إما أن يكون بالاسم وإما أن يكون بأحد المعارف، مثلا لو قال مثلا تكلم عنها ثم تكلم عن زينب وبعد ذلك قال هي المطلقة، هذا الضمير يعود على ما على يعني، أو باسم على فقال زينب المطلقة، أو بالإشارة فقال هذه المطلقة، أو باسم الموصول هذه التي صنعت الطعام هي المطلقة، ممكن كل ذلك يصح. هذه المطلقة فبيان، أو أردت هذه وهذه، أو هذه بل هذه حكم بطلاقهما. قال أردت هذه، أشار إلى زينب، ثم قال وهذه، العطف يقتضي المغايرة، فكل من الاثنتين صارتا مطلقتين. لماذا؟ لأن عندما قال هذه وهذه أو هذه مع هذه، الواو تقتضي المعية لكن تقتضي الأولى غير الثانية، فمعنى ذلك أراد طلاق الأولى وأراد طلاق الثانية، وكأنه قال هذه المشار إليها الأولى والمشار إليها الثانية، أو هذه الأولى مع الثانية، أو قال هذه بعد أن قرر طلاقها قال بل أضرب فقال بل هذه، كانت الأولى مطلقة ثم بعد ذلك قال هذه، الطلاق لا يرفع، أضرب عن الأولى صورة ثم انتقل إلى الثانية حكم بطلاقهما معا في الصور الثلاث. ولو ماتتا أو إحداهما قبل بيان وتعيين بقيت مطالبته لبيان الإرث. أنت من طلقت، الأولى أم الثانية؟ إذا كانت الأولى مطلقة وكان الطلاق بائنا معنى ذلك لا ترث، وإذا كان رجعيا فإنك ترث، إذا كان هذا الطلاق رجعيا طولب الرجل ببيان من طلقها، فإذا قال المطلقة الأولى وانتهت عدتها مثلا من ساعة الطلاق فإنه لا يرثها، وإذا كانت ما زالت هذه الميتة التي حكم بطلاقها رجعية فإنه يرثها. إذن هنالك مسألة تتعلق بالإرث، إذا كانت زوجة وماتت أو رجعية وماتت، في هذه الحالة ما دامت في العدة فإنه يرثها. نعم. لذلك قال ولو ماتتا، يعني الزوجة أو إحداهما، قبل بيان من المطلقة منهما، وقبل وتعيين قبل أن يعين من المطلقة، بقيت مطالبته عين لنا من المطلقة، وحتى نعرف أحكام الإرث في ذلك. أو هو مات عند ذلك، يعني كان قد عين ثم مات، ثم ننظر في زوجاته من التي ترث ومن التي لا ترث. ولو مات فالأظهر قبول بيان وارثه لا تعينه. القبول عندما قال مات هو، فالأظهر قبول بيان وارثه. نحن أنت تقبل، قبل بيانه، وكذلك الوارث يبين ماذا كان يريد مورثه في ذلك. أما أن يعين المرأة، هذه المسألة هذا التعيين تعيين شهوة، وهو لا تنتقل الشهوة إلى الوارث، لكن مسألة المرادة إذا عرفها الوارث فإنه يبين عن وارثه ماذا يريد. فاختيار الشهوة لا يمكن أن يخلف الوارث فيه من مورثه. ولو قال إن كان غرابا فامرأتي طالق وإلا فعبدي حر، هنا ماذا فعل؟ تخير بين أمرين، إن كان غرابا فالزوجة طالق، وإن لم يكن غرابا فالعبد حر، العبد عبده والزوجة زوجته. قطعا تحقق أحد الأمرين أم لا تحقق أحد الأمر، وجهل منع منهما إلى البيان. معنى ذلك فإن بين أن الطائر كان غرابا فتطلق زوجته، وإن بين أن الطائر لم يكن غرابا فيعتق عبده. طيب أحيانا قبل البيان يموت هو، قال فإن مات لم يقبل بيان الوارث على المذهب، لأنه لا يعلم الوارث ماذا كان عمل مورثه. نأتي إلى الزوجة وإلى العبد، نقرع بينهما، فإن خرجت القرعة للعبد عتق العبد، وإن خرجت القرعة عند ذلك فإن قرع عتق، أو قرعت لم تطلق، والأصح أنه لا يرق. قرعت المرأة، يعني المسألة إذا نحن قرعنا ما بين العبد وما بين المرأة، معنى ذلك اخترنا أحد الأمرين المتوجبان على من؟ على الزوج. فإن قرع العبد يعني خرجت القرعة له، عند ذلك ماذا تكون النتيجة؟ يكون هذا قد عتق من رأس المال قبل أن يأتي الورثة، وبعد ذلك يتقاسمون التركة. وإذا كانت المسألة يعني ننظر إلى حالته، هل هو مريض أم هو صحيح؟ إن كان صحيحا خرج من رأس المال، وإن كان عند هذا اللفظ قال وإلا فعبدي حر كان مريضا، والمريض محجور عليه إذا كان مريض مرض الموت بثلث ماله، صحيح لا يحق له أن يتصرف إلا بالثلث، فنقول في هذه الحالة إنما عليك إنما تخرج قيمة العبد من ثلث التركة فقط. أو قرعت يعني خرجت القرعة عليها، عند ذلك لم تطلق، لأن المسألة هي لا تملك الطلاق، هي في هذه الحالة لا تملك الطلاق، وبعد ذلك مات قبل البيان، فعليها أن تعتد عدة الوفاة وهي وارثة في هذه الحال. والأصح أنه لا يرق. نعم. يعني هل ما الحكم بالنسبة للعبد؟ هل تعمل القرعة فيه أم لا تعمل القرعة فيه؟ نعم، الأصح أنه لا يبقى على رقه بل يعتق، والإسلام دائما يتشوف إلى الحرية. بعد ذلك يريد الشيخ أن يتكلم بحثا جديدا، وهو الطلاق الذي يسمى سنيا وبدعيا، يعني ما يوافق السنة وما يخالف السنة، وهنالك قسم آخر يقال فيه لا ولا، يعني لا سني ولا بدعي. نقف هنا، الحمد لله رب العالمين.